بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول النووي رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أورده النووي رحمه الله في باب الصبر، ووجه إراده ظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تصبر وتحتسب، وذلك أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة من موت من يحب أو غير ذلك، فإن عليه أن يصبر فلا يفضي ذلك به إلى الضجر، وأن يحتسب بمعنى أنه يرجو الثواب من الله عز وجل على هذا الصبر وعلى هذه المصيبة. هذا هو الاحتساب، أصله من الحسب وهو العد. ففلان يحتسب أجره عند الله، أي أنه يرجو الثواب من الله تبارك وتعالى على هذا البلاء الذي نزل به، لأن الإنسان يؤجر إذا أصابته المصيبة وتكفر عنه هذه الخطايا، ويؤجر على الصبر لأنه من أفضل العمل الصالح. وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، قال عن أبي زيد أسامة بن زيد، أبو زيد يقال هي كنيته، ويقال إن كنيته أبو يزيد، وبعضهم يقول أبو محمد، وبعضهم يقول أبو خارجة. نعم، فالمقصود أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هو ابن زيد بن حارثة، الذي يرجع نسبه إلى كلب، قبيلة كلب، وهو عربي قح. وإنما سبي لما أغارت خيل، لما كان مع أمه، يعني أعني لما كان زيد رضي الله عنه أبوه أبو أسامة، لما كان في زيارة لأخواله من بني طي في شمال الجزيرة العربية، فأغارت خيل من بني القين، فأخذوا شيئا من النعم، الإبل والغنم، وأخذوا زيدا وهو صغير، كان قد ذهب إلى زيارة أخواله مع أمه، أخذوه فاسترقوه، فذهبوا به وباعوه في سوق حباشة في مكة أو قريبا من مكة، فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، ثم وهبه لخديجة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زيد بن حارثة، والد أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سرى إليه العتق لما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم أباه، وأمه يقال لها بركة، وهي امرأة حبشية، وهي المعروفة بأم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يكون أخا لأيمن ابن أم أيمن لأمه. فالمقصود أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان شديد البياض، ولكنه لما تزوج بهذه المرأة أم أيمن وهي امرأة حبشية سوداء، جاء أسامة رضي الله تعالى عنه شديد السواد، فكان سواده كالليل، ولهذا كان يطعن فيه في نسبه المنافقون، فيقولون هذا ليس من هذا. وتعرفون خبر ذلك الرجل الذي يعرف في القيافة، فلما رأى الأرجل رأى أسامة وأباه في المسجد قد نام والتحف ببرد ولم تظهر إلا أرجلهما، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، وهو ما رأى الوجوه، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسر به، والقصة بذلك مشهورة معروفة. فالمقصود أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، حتى إنه لما أصابته الحصباء كان لعابه وأنفه يسيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطرح الأذى عنه، فكأنها كرهت ذلك وعافت نفسها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزيل ذلك عنه بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، فإن الإنسان قد لا يفعل ذلك لولده ويتقذر، فكيف بهذا الغلام الأسود الذي هو ابن لمملوك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عائشة بهذا. فالمقصود أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان محبوبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أمره على الجيش الذي كان يرابط خارج المدينة في وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أوصى بإنفاذ جيش أسامة، وكان ممن في هذا الجيش من الجنود الذين في هذا الجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر أسامة آنذاك 17 سنة، 17 سنة يتأمر على جيش. فلما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أول أعماله إنفاذ جيش أسامة، وقد تردد بعض الصحابة في هذا، واقترحوا على أبي بكر أن يبقي الجيش للحاجة لأن المدينة صارت مستهدفة، فأصر أبو بكر على إمضائه، فاقترح عليه بعضهم أن يغير قائده، أن يضع رجلا قد جرب الحرب وعركها، فقال لقد كرهتم إمارته كما كرهتم إمارة أبيه، فأصر فأنفذه رضي الله عنه، واستأذنه في أن يستبقي عمر معه ليكون وزيرا له لحاجته إليه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 128 حديثا، أخرج الشيخان منها 18 حديثا، واتفق أخرج الشيخان منها 18 حديثا، وأخرج منها البخاري، عفوا، اتفق الشيخان على 15 حديثا، وانفرد البخاري 3 أحاديث، فكان مجموع ما له من الأحاديث في الصحيحين 18 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقولون إنه توفي بعد قتل عثمان رضي الله عنه، توفي في الجرف، وهي ناحية قريبة الآن، هي داخل المدينة من الناحية الشمالية، حي من أحياء المدينة، ويقول بعضهم بأنه توفي سنة 54 للهجرة، وبعضهم يقول 58، وبعضهم يقول 59، أي أن وفاته قد تأخرت. هذا ما يتعلق بترجمته رضي الله تعالى عنه، والحديث له بقية. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يلحقنا في زمرتهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.